ثم قلنا لو دخلنا المدينة ثم بتنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده. وهكذا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا حسن لا نعرفه إلا من حديثه، يعني من حديث يزيد ابن أبي زياد، وهو محتمل للتحسين وهو من رجال مسلم لكنه فيه ضعف، يعني قد يحسن حديثه أحيانا. وأما في الشواهد فحديثه حسن قطعا أو صحيح لغيره. قال أهل العلم معنى قوله العكارون قال العطافون، وكذلك قال عمر في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس أو قتل لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر لو تحيز إلي لكنت له فئة. وقال مجاهد قال عمر أنا فئة كل مسلم. وقال الضحاك هذا كله تفسير للآية أو متحيزا إلى فئة. قال الضحاك المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولهذا قال تعالى فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم معاده جهنم وبئس المصير. وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه يعني الجهاد كان فرض عين عليهم، وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامحنا شيخ دخلت في البيت الذي تولى مصطفى. وقيل المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة، يروى هذا عن عمر بن عمر وابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم. وحجة في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولهذا قال الحسن في قوله ومن يولهم يومئذ دبره ذلك يوم بدر. فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر أحسبه قال فلا بأس. هذا كلام غريب في الحقيقة، والصحيح أن الفرار من الزحف يعني يفتت من عضد المسلمين ويقلل يعني من هيبتهم ومن شوكتهم على أعدائهم، فكيف يفر عنهم؟ وهذا في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. لذلك لا يجوز للمسلم، ويفتح باب لغيره إذا فعل هذا الآخر الثالث الرابع، فينكشف المسلمون وتحدث فيهم مقتلة عظيمة وينتصر الكفار. لذلك أمر الله تعالى بالثبات، وقال إذا لقيت وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتمهم فاثبتوا، يعني لابد لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لكن إذا لقيتموهم فاثبتوا لابد أن تثبتوا لهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لك أو جعل عليك ألا تفر إذا كان العدو ضعف المسلمين، لا بد أن تثبت لهم. كان من قبل 10 بواحد فخفف الله عنهم وجعله 2 مقابل 1. أما دون ذلك فلا يجوز لك أن تفر ولا أن تترك هذا، فهذا من كبائر الذنوب كما مر معنا. ويدخل في هذا الفرار على ما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية، طالب العلم والموظف الذي وظف نفسه للدعوة إلى الله أن يترك ذلك وينشغل بأي شيء من أمور الدنيا ويترك الدعوة، ويقول يعني أنا أتفرغ للتجارة ثم بعد ذلك إن شاء الله لو كون مبلغا وأتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله. كل هذا تلبيس شيطاني، وما رأينا أحدا فعل ذلك وأفلح، بل أخذته الدنيا وفتنته، وهذه بداية الفتنة أن يقال له أو الشيطان يقول له ذلك، هذا بداية الفتنة. فعلى المسلم أن يثبت على ما كان عليه ودين الله. والآن أوجب، والآن الوضع يعني يستوجب أكثر. لماذا؟ لأن الكفاية غير موجودة في الناس، في معظم بلاد المسلمين لا توجد الكفاية. فعلى هذا يجب على المسلم أن يعني في مجال الجهاد وهو المعروف، أو الجهاد الآخر وهو نوع من الجهاد أيضا، جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فعلى هذا الأمر، لأن هذا الذي يقوم بالدعوة ويطلب العلم ويدعو إلى الله هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم تفضل يا شيخ أسامة تقرأ. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، هذه يجوز له أن يتحيز أحيانا لي يعني ليسمع ما يسد به الرمق؟ ما يعني أنت تقصد طالب العلم؟ نعم شيخ الحبيب. نعم نعم، هذا ما في بأس، يجمع بين المصلحتين. هو حتى المجاهد لا يظل في الثغور وفي القتال دائما وأبدا، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على أمر الله. هل الذي يقاتل على أمر الله يظل مقاتلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السرايا، هل كان يخرج معهم؟ هل كان دائما في قتال؟ لا، وإنما يقوم بشيء ثم يرجع المدينة وهكذا. فكذلك طالب العلم إن اقتات بعض الشيء مع قيامه بهذه الأمور، أمور الدعوة، وهو مستمر في طلب العلم والدعوة، فلا يعني علي فلا غضاضة عليه في ذلك ولا نقص. بارك الله فيك شيخ الحبيب. لو يتفضل أخي أيمن فهو أفصح من لسانه، بارك الله عليكم جميعا. تفضل تفضل شيخ أيمن. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وقال يزيد بن أبي حبيب: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال: فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إلى قوله تعالى: ولقد عفى الله عنهم. يعني هذا لما تولوا هذا إثم عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل على إثر ذلك ولقد عفى الله عنهم. فأي كلام في بعض الصحابة الذين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حنين والضيق الذي وجدوه والخوف الذي يعني حصل لهم، فالله عز وجل غفر لهم ذلك وعفى عنهم، فلا يعد هذا شرارا بعد عفو الله جل وعلا. نعم. قال: ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين. قال تعالى: ثم وليتم مدبرين. وقال: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال المصنف: وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر، وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير، والله أعلم. نعم يا عبد الله، اقرأ. لحظة، في أحد يقرأ؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يقول المصنف عليه رحمة الله: يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم. ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تعالى وتبارك أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، وإنما النصر من عند الله تعالى، كما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم نعم. قال لنبيه: وما النصر إلا من عند الله، ولا تظنوا أن قتلكم فيهم إنما هو بحولكم وقوتكم، وإنما هذا راجع إلى توفيق الله عز وجل. والعجيب أن يستدل بهذه الآية التي فيها دليل على أنه تعالى خالق أفعال العباد، أن يستدل بها الأشاعرة على مسألة عندهم وهمية يسمونها الكسب، وهي أقرب للجبر الذي عند القدرية، وأن العبد ليس بفاعل شيئا. نعم، هذا في دليل على أن الله خالق أفعال العباد، ولكن ليس فيه أنه ليس له شيء ولم يفعل شيئا. يقولون: لأن الله تعالى قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله عز وجل هو الذي رمى. فالرد أهل السنة عليهم بأن طرد ذلك أن تقول وما سرقت إذ سرقت، ولكن إيش؟ ها؟ هل يقال هذا؟ هذا عياذا بالله. وما زنيت إذ زنيت، ولكن إيش؟ هذا كلام فاضي وقلة أدب وعدم فهم للدين، فهم النصوص بفهمهم المنحرف، فهذا غير صحيح وما في شيء. هذا شيء وهمي كما يعني قال أهل السنة مسألة الكسب عند الأشاعرة. وبين الله تعالى يعني أنه لو شاء الله لانتصر منهم، وأنه بدونكم يمكن أن يقضي عليهم، ولكن له حكمة في وجودكم في ذلك حتى يبتلي ما في قلوبكم ويبلو ما في صدوركم ويخرج ما في نفوسكم من الإيمان والثبات والدعاء، فله حكم عظيمة سبحانه وتعالى في ذلك. نعم تفضل. قال ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال شاهد الوجوه، ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، ولهذا قال وما رميت إذ رميت، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، فقال له جبريل عليه السلام خذ قبضة من التراب فرمي بها في وجوههم، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. شيخنا ترون بصحة هذا الأثر؟ نعم القبضة. نعم شيخنا. نعم. قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال هذا يوم بدر، قال هذا يوم بدر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصبات فرمى بحصبات ميمنة القوم وحصبات في ميسرة القوم وحصبات بين أظهرهم وقال شاهت الوجوه فانهزموا. وقد روي في هذه القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا، أو وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. نعم شيخنا. نعم نعم. قال وروى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير في قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، قال أي ليعرف المؤمنين نعمته عليك من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته، وهكذا فسره ابن جرير أيضا. نعم. وقوله سبحانه. نعم شيخ. نعم تفضل. وقوله سبحانه إن الله سميع عليم أي سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب، وقوله ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، عفوا ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، قال هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم، وأنهم كلما لهم في تبار ودمار، على الأصل وأن كلما لهم في تبار ودمار، على وكذا شيخنا الصواب، ما في مشكلة هذا أو هذا. نعم هنا يعني لفتة مهمة يا إخواننا، بعض الناس يظن أن الكفار بأسلحتهم والمدمرة وأنهم بأفعالهم المنكرة بالمسلمين في مشارق الأرض ومغربها أنهم سيقضون علينا وفي نفوس الناس الوهن، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يعني هذا الأمر في قوله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا ولكنكم يومئذ كثير، أن أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أنتم عدد وأعداد غفيرة فقط، ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الذي حصل يعني في كثير من المسلمين اليوم، وليس بغريب لضعف الإيمان وحب الدنيا واللهث وراءها وأخذهم بأذناب البقر والدنيا واللهث، فهذه مهلكة وقد تذهب كل ما عند المسلمين بهذا الخوف الشديد من الكفار، وهؤلاء يعني هم إنما يتقوون على المسلمين بهذا الأمر، وإلا لو قام المسلمون فالأمر كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإذا كان الناس في إيمان فهم في علو، فإن دين الله عز وجل يعلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني لو أن الحكام اليوم رأوا من قومهم ومن جنودهم أنهم على خير وعلى ثبات لقاموا بهم في ظني، ولا يعني انتصروا جميعا على أعداء الإسلام، ولا سيما في مثل هذه الأمور لقاموا ونصروا إخوانهم ونصرهم الله، لأن النصر من عند الله، لكن بشرط، وكما قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إن تنصروا الله ينصركم. فالمهم أن هذا النصر إنما يكون لأهل الإيمان وأهل الصلاح، ولا عليهم بقوة الكفار ولا بعددهم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فإذا وجد الصبر ووجد الثبات ومع الإيمان والعمل الصالح والدعاء الذي هو أعظم سبب من أسباب النصر، لا تحقق ذلك بإذن الله، ولقد الله على أعدائنا، ولكن الخور والضعف ضعف الإيمان هو الذي يذهب بدول المسلمين ويجتاح أعداء الإسلام المسلمين بهذا، حتى وصل الأمر في بعض الأوقات أن يأتي الكافر يقول للمسلم أثبت مكانك، حتى أذهب وأتي بسكين ولا بخنجر حتى أذبحك، ويبقى خائف وينتظر هذا الأمر، لا يقوم يعني من شدة الخوف، وهذا كله بسبب عدم تمسك المسلمين بدينهم. ولو أنهم تابوا إلى الله وعزموا على الخير ونصرة دين الله عز وجل لانتصر الله لهم، لا نصرهم الله ولا انتصر من أعدائهم، ولا كانت الأمور على خير ما تكون. فإن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث، فما كان الله عز وجل ليخذل أولياءه ولا يجعل عاقبة للكفار ولا يجعل للكفار سلطان على المؤمنين، ولكن الأمر يعني ما نستطيع إلا أن نقول إلى الله المشتكى من ضعف المسلمين، الضعف الديني المعنوي. وأما الضعف المادي فلا يعني يغلب المسلمون ولا يغلب 12,000 من قلة، يعني العدد 12,000 في جيوش المسلمين، يوجد 12,000 و120,000 وقد يكون أضعاف أضعاف هذا العدد، لكن إذا قام هذا العدد وكانوا مؤمنين صادقين بإذن الله ينتصرون. ولا بد بوعد الله في القرآن، بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع والسناء والتمكين في الأرض لكل عباد الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط الإيمان، بشرط الإيمان والعمل الصالح والدعاء. إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فنسأل الله أن يفتح على المسلمين وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. لحظة لحظة، نعم. كان في تقارير غلبة في أثناء كتاب بإذن الله، كان معهم دين كذا، ما قال مثلا خالد موليد وغير من أخذ الأسباب قوة، وإذا كان في ضعف مع إيمانهم وإخوانهم. نعم، خالد بن وليد لما رجع بالجيش رأى أنه لا طاقة له بهم، يعني هذه كم من فئة قليلة اضطروا إلى ذلك، اضطروا إلى القتال، فالله ينصرهم، فبالصبر والثبات والدعاء والإخلاص. وأما إذا في لهم فسحة من الأمر من جهتين، من جهة الحكم الشرعي في قتال هؤلاء إن كان فرض عليهم واجب عليهم أن يقوموا فلا بد أن يثبتوا لهم، وإن كان فرض الأمر فرض كفاية ولا يحقق الجهاد مصالحه وفي فسحة من أن يترك هذا المجال بأمر من الأمير ورؤية يراها فلا بأس بهذا. وهنا يعتبر هو متحيز إلى فئة كما جاء في الآية. نعم تفضل أستاذ. وأنه وأنهم وكل ما لهم في دمار في تبال ودمار. وكل الواو هذه. نعم جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام.